وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس إذا كان عندنا دليلان ظاهران والجمع بينهما يحتاج إلى تأويل أحدهما غير معين، مثل ما استنى ديما بأكرم العلماء ولا تكرم في الساقل، جمع بينهما يحصل بتأويل أحدهما، إما بحمل العلماء على غير الفساق وإما بحمل الفساق على غير العلماء. ماذا نفعل؟ قلنا مرة يكون لأحدهما مزيد، يعني أحدهما أظهر، صرح بعبارة أفرح، إذا المزيد يقول أحدهما أظهر والثاني ظاهر، عبارة الأوضح هذه، فلا إشكال في أنه يحافظ على الأظهر ويؤول الظاهر. درسنا الجديد من الآن سوف يسمع. وأما إذا لم يكن أحدهما أظهر يعني لم يكن لأحدهما مزية على الآخر فماذا نفعل؟ لرب شخص منكم يقترح هذا الاقتراح، يقول فلنطبق قاعدة الجمع مهما أمكن أو لا، من الطرح يعني ماذا نفعل إذن؟ يعني نحكم بصدورهما، قاعدة الجمع إيش معنى؟ نحكم بصدورهما ثم نؤول كواحد أول، نؤول واحد، ما في حاجة إلى تأويل، لأن هنا رفع التنافي يحصل بمخالفة ظاهر واحد منهما، فنحكم بصدورهما ثم نرفع اليد عن ظاهر أحدهما على سبيل التخير. مخير الشيخ رضوان الله عليه يقول هذا له نطبق قاعدة الجمع له، لأن لو لم نطبق قاعدة الجمع ماذا يلزم؟ لو لم نطبق قاعدة الجمع ماذا يلزم؟ الجواب يلزم طرح ظاهر أحد الخبرين، لأن لو لم نحكم بصدورهما معا، لأن حكمنا بصدور واحد وأخذنا بظهور واحد، بالتالي أقصى ما يلزم طرح ظهور خبر واحد، أحد الخبرين يلزم طرح ظهور، هذا لو لم نطبق قاعدة الجمع. لو طبقنا قاعدة الجمع أيضا هذا المقدار يلزم، لو طبقنا قاعدة الجمع وحكمنا بصدورهما بعد ذلك ماذا تفعل؟ لابد تطرح ظهور أحدهما حتى يحصل الجمع. فإذا طرح ظهور أحدهما يحصل حتى لو لم نطبق قاعدة الجمع. لماذا أكرر هنا الأول تكرار؟ لو لم نطبق قاعدة الجمع إذا نحكم بصدورنا واحد ونأخذ بظهور أحد القبرين والثاني راح نطرح، لو طبقنا قاعدة الجر ماذا يلزم؟ يعني نحكم بحضورهم اثنين آتي ثم بعد ذلك أصالة الظهور هنا تعارض أصالة الظهور. هاي ترى الجملة جديدة ما كانت فيها سبق. مو مهم شيخ الآن فعل ذكر أنا راح أذكر. لو طبقنا قاعدة الجهر راح نحكم بحضورهم يحصل معارض بين الظهور هذا والظهور ذاك. يعني أصالة الظهور هنا أصالة الظهور هنا سيصيران مجملين. إذا صار مجملين ماذا نبقى؟ إما نرجع للأصل يتساقطان ونرجع علما للأصل العملي وإما نتخير عند تعارض الإمارات بناء على الطريقية يقال بالتصاقط على السببية يقال بالتخير. هنا أيضا ثلاثة لو طبقنا قاعدة الجمع وحكمنا بصدورهما يحصل معارض بين الظهورين فبناء على الطريقية الساقطة نرجع إلى الأصل على السببية يعني الظهور إمارة بناء على السببية قال التخير. كيفما كان فلن طولها يا أخي حتى لو بنينا على قاعدة الجمع بالتالي ظهور واحد أحد الخبر طرحناه وما طرحناه. إذا قلنا بالتفاقص فواضح طرحنا أحد الظهور. إذا قلنا بالتخيل أيضا طرحنا أحد الظهور. إذا ما الفائدة من تطبيق قاعدة الجمع؟ لا فائدة. لو لم نطبق القاعدة الذي يلزم طرح أحد الخبرين ظهور أحد الخبرين لو لم نطبق لو طبقناه ما المقدار يلزم بل لعل تطبيقها له مو بس بلا فائدة له قبيح قبيح. ليش قبيح؟ لأن ما معنى أن نقول أعبدك بصدور الخبرين وبعد ذلك أقول لك هما مجملان متعارضان من حيث الظهور قال له لا فائدة في التعبد بالصدور بعد إجمال الظهور على التعبد بالصدور بلا فائدة ما دام هناك تعارض بين الظهورين وإجمال يحصل أي فائدة من التعبد بالصدورين له من الاول لا تعبدني احسن على اي حال. ثم يقول قدس سره والعلماء لعلهم ايضا فهموا كما فهمنا يعني لا يطبقون قاعدة الجمع لا يرون بأن هذين الخبرين مثل أسماء الله الحسنى مما يمكن الجمع بينهما بقرينة العلماء هكذا فهموا بقرينة أنهم يطبقون الأخبار العلاجية المرجحات في مثل هذه الخبرين يطبقون العلماء عادتهم المرجحات أشهرية وأوثقية ومخالفة العامة ومعطف الكتاب و و و هذا معناه فهموا انه لا يمكن الجمع بينهما اذا لا فائدة بين ان نقول يمكن الجمع ونطبق على الجمع بين ان نقول لا يمكن الجمع لا نطبق ثمرة تبقى نعم الثمرة هنا تبقى في مجال واحد اذا قلنا يمكن الجمع بينهما لا نطبق المرجحات أشهرية وموافقة الكتاب مقالت عنه ما نطبقه لأن يمكن الجمع بينهما والأخبار العلاجية ناظرة إلى الخبرين اللي لا يمكن الجمع بينهما وإذا قلنا ما يمكن الجمع بينهما نطبق الأخبار العلاجية المرجحات نطبق ونحن نرى وثاقا للمشهور لا يمكن الجمع بين مثل أكرم على لا تكرم أن تساق. فنطبق إذن الأخبار مرجحات نطبق. لكن يبقى علينا محذور واحد، كيف نتخلص منه؟ لكن تفكرون نتخلص منه، ما هو المحذور الواحد؟ لو طبقنا المرجحات يعني الأخبار العلاجية لازمه عند فقدان المرجحات وتساوي المرجحات لازمه التخيير، يعني الأخبار العلاجية قالت عند تساوي المرجحات إذن فتخير، مع أن العلماء لا يقولون بالتخيير، وإنما العلماء إلا الشيخ الطوسي ما لنا شغل به، وإنما العلماء يقولون بالرجوع إلى الأصل. الخلاصة هذا الإشكال شلون أكثر منه؟ أي إشكال؟ وهو أنه إحنا رأينا لا يمكن الجمع بين هذين، إذا ما يمكن الجمع فنطبق المرجحات أخبار العلاج، إذا طبقناها لازم التخيير في النهاية عند تساوي المرجحات، مع أن العلماء لا يتفهمون التخيير بل يقولون بالرجوع للأصل، يعني تساقط ورجع للأصل. خلصنا يا أخي من هذه المشكلة. يجيب قدس الشيخ يقول ويمكن التخلص من هذه المشكلة بهذا الشكل، بأن نقول العلماء حينما قالوا نرجع إلى الأصل ليس المقصود يعني يتساقط الخبران، لأن لا ونرجع إلى الأصل كما رجع الأصل يصير، لا والله منهجة البحث التفت لها، لأن منهج تحصيل المنهج من عبارة الشيخ جدا مشكلة، جدا مشكلة. هو المطلب جاف والمنهج غير واضح، ما أدري بعد شلون يصير جاف في جاف على أي حال. المقصود قدس سره يقول يمكن أن نقول بأن العلماء قالوا بالرجوع لأصل، لا ليس المعنى يتساقط الخبر ونرجع لأصل كما رجع، فالعلماء يقولون نرجع لأصل احنا تخير، ايضا تخير يقولون، لكن من نختار او ما نختار؟ ما مو احسن من من؟ اي خبر نختاره؟ الذي يوافق الاصل، فالاصل لا يصير مرجع بعد التساقط بل يصير مرجح لاحد الخبرين، فنتخير بين الخبرين ويكون الاصل كمرجح. اذا قلنا هكذا المشهور يقولون، اذا على هذا الاساس لا منافاة بين فتوى المشهور وبين التمسك بالاخبار المرجحة اخبار العلاجية. دليل، اذا فرض انه لم يكن احد الخبرين موافق للاصل فاي من نختار؟ بعد الاصل هنا ليس بمرجح، وهنا حينئذ نتخير ايهما شئنا، لكن ان تمسكنا بالاخبار التخير يصير شرعي، لان بسبب الاخبار، ان لم نتمسك بالاخبار التخير يصير عقلي بحكم العقل، لان العقل عند فقدان المرجح هو الذي يحكم بالتخير. هذا المقدار انتهى، هناك امور جانبية بعدا وبالاثناء كلام الشيخ بعدا يأتي وبالاثناء ابينها بعدين، هسه ابين لك النهج مرة ثانية. واما اذا لم يكن لاحد الخبرين مزية، احدهما لم يكن اظهر، ماذا نفعل؟ قلنا قد يقترح مقترح بانه نعمل قاعدة الجمع، يعني نحكم بصدوره ثم نخالف ظاهر واحد. الشيخ يقول هذا بلا فاهم، اذا ما نطبق قاعدة الجمع المقدار اللي ينشن ماذا؟ طرح ظهور واحد، اذا ما نطبق قاعدة الجمع يعني نحكم بصدور واحد وبظهور واحد والخبر الثاني نطرح سندين وظهوره، هذا المقدار الذي ينشن لو لم نطبق قاعدة الجمع. لو طبقنا قاعدة الجمع ايضا كذلك اقوى نزوم النقر، ليه اقوى نزوم المقدار؟ لان لو طبقنا قاعدة الجمع نحكم بصدورهم وبعدين يتعارض الظهور، واذا تعارض يوي الساقطا بناء على الطريقية نرجع للأصل، لا نتخير بناء على الشرذية، بالتالي ظهور واحد ناخذ به فإذا ما لزم لولا قاعدة الجهل بنفسه يلزم لو لم نطبق قاعدة الجهل، بل لعل تطبيق قاعدة الجهل لغو، يعني لغو عن الشارع عبدنا صدورنا. وبعدين يقول هما مجبلان اذا يتساقطان وارجع للاصل. وليش تعبني انت من اول؟ تعبدني بصدورهم، التعبد بصدور المجبل لغو يا اخي قبيح. تعبدني بصدورهم بعدين يقول هما مجبلان يتساقطان ونرجع للاصل، او انه متاخير مثلا لغو. فاذا مثل هذين الخبرين لا يمكن الجمع بينهما. والعلماء ايضا فهموا قلنا ذلك بدليل انهم ادخلوا مثل هذين الخبرين في الاخبار المرجحه. الاخبار المرجحه هي تختص الاخبار المتعارضه، لان يمكن الجمع بيناتها، هناك تستعمل المرجحه. ثم قلنا نعم تظهر الثمر فيما اذا قلنا يمكن الجمع ام لا، ثمر هناك. اذا قلنا يمكن الجمع المرجحات ما نطبقها، لان تلك المرجحات مختصه بالخبرين اللي ما يمكن الجمع بيناتها. لكن يمكن الجمع لا يمكن الجمع، يمكن تطبيق تلك المرجحة. ثم قلنا المشهور ماذا قالوا؟ نطبق المرجحات. فإذا نطبق المرجحات إذن هم موافقين معنا، يعني يرون أنه لا يمكن الجمع. لكن قلنا أكثر منافع أو نفرة منافع بين فتوى المشهور وبين تطبيقه للأخبار المرجحة. لازم تمسككم بالأخبار المرجحة بعد تساوي وفقدان المرجحة. لازم التخيير الأخبار المرجحة يقول إذن فتخير، بينما هم المشهور خلافا للشيخ الطوسي يقولون بالتساقط والرجوع للأصل. فإذا يتمسكون بالأخبار العلاجية لازم أن يقولون بالتخيير بعد التساوي، مع أنه ما يكون بالتخيير بل يكون بالتساقط ورجوع للأصل. إلا اللهم أن تدفع المنافع ويقال بأن العلماء قالوا بالرجوع على الاصل ليس مقصود نحن بعد اطلاق الخبرين، لا ايضا مقصود التخيير كما تقول الاخبار، لكن يقولون الا نتخير الذي مدعوم بالاصل. فالاصل ليس مرجعا بعد التساقط بل مرجع لعب الخبرين على الاخبار. فاذا كان هذا المقصود اذا ما في منافات بين الاخبار وبين تمسكهم بالاخبار المرجعه وبين فتواهم. العبارة يا أخي غالبا لا مرجح يعني يجعلون بعد التساقط يصير في حكم العدم. حكم العدم يصير شكرا إذا تساقطه وهذا في حكم العدم يصير. يقول قدس سره وأما لو لم يكن لأحد الظاهرين مزية على الآخر، يعني لم يكن أحدهما ظاهر والآخر أظهر، مثل ما مثلنا أكثر العلماء ولا تكون علماء. عندك اقتراح يلا بالعدل أطرح اقتراحات، ما عبر الزناوب قلت على أنه نطبق قاعدة الجمع ما أنزل أولى من الطرف وما عبرها الحشي ونحكم بصدورين. ثم ما يقول الشغل ما دي فائدة هذا، فالظاهر أن الدليل المتقدم في الجمع، شنو الدليل المتقدم في الجمع للكاتب؟ وهو ترجيح التعبد بالصدور على إصالة الظهور. يعني نرجح ماذا بما يدور الأمر بين التعبد بصدور الخبر الثاني وبين طرح ظهور الخبر الأول. ويتقدمت ياهو تعبد بصدور الخبر الثاني، ليش؟ من باب اعمال الدليلين، الاصل اعمال الدليلين. يقول هذا الكلام لا ياتي الحاصل في شيوخ الانصار رضوان الله عليه عباره ما كان مبحثين دليل متقدم، الناس ما مبحثين الدليل متقدم في الجمع. فما هو الدليل متقدم؟ وهو ترجيح، ما هو ليس دليل، هذا ليس دليل. الترجيح ترجيح تعمل الصدور على اصاله الظهور ليس هو الدليل المتقدم يا مولانا. لا، الدليل المتقدم ايش كان يقول؟ يقول بعد تعارض بعد دوران الامر بين تعبد بصدور الخبر الثاني وبين وبين وبين وبين طرح ظهور الخبر الاول وظهور الخبر الاول، الدليل نتعبد نرجح صدور الخبر الثاني لان الاصل اعمال الدليلين. ها ايش مثلا كان يقول؟ هذا الدليل اصل اعمال الدليل هيك هذا دليل متقدم على نعمه يسوي ماكو حاجه ما تقول دليل متقدم قول فالظاهر ان قاعده لا تاتي هنا ليش اذ لو جمع بينهما فكلمه دليل ما نحتاجها اذا تريد تجمع يكون شو تسوي تقول بصدورهم وماذا يلزم بس كان يلزم تحضير واحد وهذا المقدار كان يلزم لولا المتبقعات الجمع إذ لو جمع بينهما وحكم باعتبار سندهما وبالتالي لمن تحكم باعتبار سندهما وبأن أحدهما لا بعينه مؤول لا بعد أول تقطع يد عن ظاهرها لم يترتب على هذا الذي فضلت به على ذلك يعني على الجمع على تطبيق عهد الجمع أزيد من الأخذ بظهور أحدهما بالتالي راح تأخذ ظهور واحد وواحد تترك ظهوره ليش واحد تترك ظهوره؟ لأن بعد الحكم بحضورهم يصير مجملات بعرض ظهور ظهور هذا فوين الساقط؟ نرجع للأصل لو أنه ماذا تخير بالتالي فرد واحد يتركنا ظهوره هذا المقدار هو كان يلزم لو لم نطبق على الجمع هذا المقدار كان يلزم إذا ما سوى ولا فرد شيء جديد ما ترتب أثر على ما تقول لن يترتب على ذلك أزيد من الأخر ظهر أحدهما ليش؟ فقط راح ناخذ ظهور واحد ليش ناخذ ظهور واحد والآخر نتركه؟ إما بعد ما احتمل صدوره يصير التنافي بين الظهورين إما من باب عروض الإجمال لهما يعني يصير كلا طورين مجمل للتعارض لتساقط أصالة الحقيقة في كل منهما لأجل التعارض يعني أصالة الحقيقة هنا أصالة الظهور هنا تسقط أصالة الظهور هنا تسقط أو الحقيقة قول لنا تسقط هنا تسقط يصير كلام مجمل سيحمل للأصل موافق لأحدهما نرجع للأصل وإما من باب التخيير في الأخذ بواحد ده قلنا بناء على الطريقية وبناء على السببية في الإمامة وإما من باب التخيير في الأخذ بواحد من أصالته الحقيقة تكون مخير بين أن تأخذ ظهور هذا أو ظهور ذا على أضعف الوجهين في تعارض الأحوال إذا تعارضت الأحوال يعني ظهوران مثلا يوجد وجهان وجه يقول بالتساقط بناء على الطريقية وجه يقول بالتخيير بناء على السببية وهذا الثاني هو الأضعف يعني الصحيح هو الطريقية الصحيح هو التساقط على أضعف الوجهين في تعارض الأحوال إذا تكافأت يعني الأحوال إذا تساوت الظهورات يوجد وجهان وجه نقول بالتساقط وجه نقول بالتخيير وعلى كل تقدير يعني سواء قلنا على أنه تساقط أو قلنا قولوا يا بالتخيير بالتالي يا مولانا يجب طرح أحدهما واحد من طرحنا ظهوره هذا المقدار وكان يلزم مسبقا الآن يلزم جمعته ونشره إذا لا ثمرت في تطبيقها على الجمع فيقولنا يمكن الجمع أو ما يمكن النتيجة واحدة طرح ظهور واحد رح يحصل إذا الثمرة ما موجودة نعم قلنا الثمرة أين تظهر إذا قلنا يمكن الجمع إنه لما يمكن تطبيق أخبار العلاجية المرجحة لأن تلك مختصة بموارد لا يمكن الجمع فيها نعم يظهر الثمرة تظهر الثمرة في أعمال المرجحات السندية في هذا القسم في هذا القسم الثالث اللي قلنا هذا يتوقف الجمع على رفع الظهور عن واحد منهم يعني بريه شبا أكو ثمرة ثانية لا هاي ثمرة قاعد يبينها الشيخ إلا أن ثمرة لإمكان الجمع أو لا يمكن الجمع إذ على إعمال قاعدة الجمع إذا قلنا يمكن الجمع ونطبق على الجمع هذا من موارد يمكن الجمع بينهما إذا المرجحات هم تطبيقها يعني المرجحات مختصة بموارد لا يمكن الجمع يجب أن يحكم بصدورهما وإجمالهما كما قطوعي الصدور نحكم بصدورهم يصير المجملات ومن طبق بعد حين هذا المرجحات بخلاف ما إذا أدرجنا ما فيه ما لا ينتج عليك ما يمكن الجمع فإنه يرجع فيه حينئذ إلى المرجحات أخبار المرجحة بعد مو أننا نحكم بصدورهم ثم إجمالهم وقد عرفت أن هذا هو الأقوى وهو أن هذا ثانيا يعني ندرج في ما لا يمكن الجمع ونطبق المرجحات ليش لأن قلنا له الشارع يحكم بصدورهم ثم يقول مجملات مو له هذا وقد عرفت أن هذا والأقوى لك وأنه لا محصل للعمل بهما نقول نجمع بناتنا على أن يكونا مجملين نقول يصير مجملات وارجع على الاصل موافق لاحد هذا لا فقهنا. ويؤيد ذلك يؤيد ما نقول من ان العقل هو هذا انه هذا يعني هذا مما لا يتنجع بينهما يؤيده مولانا عن ظاهر المشهور نعم على المرجحات لا ظاهر المشهور أعمال المرجحات يعني معنى أنه يرى لا يمكن الجمع بينهما لذلك أعمل المرجحات من أشهرية من موافقة الكتاب أو مخالفة العامة أو غيره ويؤيد ذلك وعما قوينا بل يدل عليها أن الظاهر من العرف لكن ظاهر المشهور ظاهر العرف دخول هذا القسم في الأخبار العلاجية العاملة بالرجوع إلى المرجحات أنت كإنسان عرفي مثل أن الخبرين تطبق عليهم ماذا إذا جاءت خبران متعارضان فخذ الأشعر أو الموافق للكتاب بذوقة العرفي هذا لا تفعل يعني ترى إذن أن هذا لا يمكن الجرع بينهم فإذن داخلات الأخبار العلاجية لكن قلنا يرد مشكلة إذا يدخل في الأخبار العلاجية لازمه بعد تساوي المرجحات غير المرجحات لازمه التخيير لأنه الأخبار المرجحة عند تساوي المرجحات في النهاية يقول تخير مع أن المشهور لا يقوله بالتخير إلا الشيخ الطوسي المشهور يقولون بالتساقط ورجع للأصل لكن يوهنه يعني يوهن الرجوع أدخل هذا القسم من الخبر المتعارضين في الأخبار المرجحة في أخبار الترجيح يهمه أن اللازم حين دخول في أخبار الترجيح بعد فقد المرجعات التخيير بينهما ليس كما هو صريح تلك الأخبار يعني أخبار المستمل على الترجيح صريح هو هذا أنه بعد تساوي المرجعات تخير مع أن سيرة العلماء ليس كذلك لا يقولون التخيير يقولون بالتفاقد ورجع للعصر مع أن الظاهر من سيرة العلماء إلا الشيخ الطوسي كلنا هذا ما سيجيء من الشيخ في النهاية والاستفسار هذا السير صريح تلك محل الظاهر من سيرة العلماء في مقام الاستنباطي في مقام الاستنباط متعلق بهم سيرة العلماء محل الظاهر من سيرة في مقام الاستنباطي التوقف يتوقفون من بين الخبرين ما يأخذون به يرجعون للأصل ما يتخيرون بين الأصل ويرجعون للأصل مطابق لأحد الخبرين إيه كنا أن نتغلب على هذه المشكلة كيف نتغلب بأن يقول العلماء أيضا قد تصلى أرواحهم الشريفة هل يقولون بالتخير قلنا لعل من يقول نرجع لأصل مو بمعنى يساق من الخبرين لأن نتخير لكن علما نخشى ما معه المرجح وهو الموافق الأصل إلا أن يقال إن هذا يعني إن قول العلماء هم ذلي جريان سيرة العلماء على رجوع للأصل ليس بمعنى التساقط ثم رجع للأصل كمرجع لا قابل ترجيح للأصل يعني يتخيرون لكن عندما يختارون موافق الأصل فيعملون مو أحسن من يعملون مو أحسن من يعملون فيعملون بمطابق أصل منهما من الخبرين يعملون بالخبر المطابق للأصل لا أنهم يعلمون ماذا بنفس الأصل بعد تفاق بالخبرين لا بالأصل المطابق لأحدهما لا يعملون بالخبر الموافق للأصل مو بالأصل الموافق لأحدهم ومع مخالفة للأصل يتخيرون فاللازم التخيير على كل تقدير يعني سواء تمسكنا بالأخبار أو لم نتمسك بالأخبار اللازم هو ماذا التخيير هذا أمر لو تمسكنا بالأخبار قلنا التخيير الشرعي ننتظر بدخول في أمر الأخبار موردنا وعقلي إن لم نقل بالدخول في الأخبار ليش عقلي لأن العقل يحكم بعد تساوي المرجع وعدم وجود المرجع بالتخيير نقطة خلاصة مولانا خلاصة مولانا شو حسين هواية بعض مرات واحد يحكي هواية الغير ما يفتهم هذا الشحسن استعانت كل حساب اللي دي حساب كانت لكن إذا سألوني شلون ما أدري شو أقوله بل لعل نفس المتكلم أحيانا لما يدري هم لا يدري الخلاصة بس الخلاصة هنا الشيخ الأنصاري خلاصة رأي ماذا عندما يتعارض خبران قبل أكبر ولا مزية لأحدهما خلاصة رأي الشيخ رضوان الله عليه أنه ماذا لا نحكم بصدورهما بل نطبق الأخبار ماذا العلاجية لا يمكن الجمع بينهما إذا لا يمكن الأخبار العلاجية إذا جاءت خبران متعارضان قدم الأشهر قدم الموافق الفار نقول الأشهر هو الصادر ونأخذ بظهور الذات ليس بصادر تركه خلاص هل نقول بعد نتيجة رأي الشيخ هو هذا بل عند تفاعل المرجحات نتخيار لكن هو تخيير عقلي إذا ما تمسكنا بالأخبار العلاجية هو تخيير شرعي وقد يفصل بينما إذا يقول الشيخ رضوان الله عليه ولرب شخص يفصل هذا التفصيل يقول هذان المتعارضان من هذا القبيل نحن الذي ليس لأحد إمام فيه مرة بينهما عموم خصوص من وجه مثل من مثل من هو هذا المثال بعد مثل من ما يحتاج يا مثال أكثر من علماء لا تبنوا الثالث أمو خصوص من وجه ومرة بينهما تباين كلي مثل ما تباين كلي أكرم العلماء لا تكرم العلماء إذا أمو خصوص من وجه مناسب نطبق قاعدة الجر ونحكم بصدور إذا تباين كلي لا لا نطبق قاعدة الجر شو نسوي نطبق المرجحات يعني الأشهر الموافق لكتاب المخالف العام غير ذلك ليش السبب شنو نقول إذا عم خصوص من وين مثل أكل عمياء تكون غسار مادة التعارض ما هي تصير عالم الفاسق أما إذا عالم ليس الفاسق تعارض أكو لا يجب العمل بأكثر الكلام يجب إكرامه هاي مادة الاشتراك يجب فيها الإكرام لا تعارض أو فاسق بلا علم أيضا ليس مادة التعارض يجب العمل بلا شكرا القصة إذا كان عمومه خصوص من وجه في مادة الاشتراك يجب العمل بالدليلين إذ لا تعارضا فينا إذن نقول وبما أن التبعيض في العمل غير مألوف عرفا يعني عرفا لا معنى لأن نقول نعمل بالدليلين في مادة الاشتراك ولا نعمل بهما في مادة التعارض والاجتماع التبعيض غير مألوف إذا صعب لا تعمل بهم في جميع مواردها إذا ما صعب لا تعمل به رأسك أما تعمل ما تعمل شلون يصير تعمل في مادة الاشتراك لا تعمل به في مادة الاجتماع غير معلومة فإذا المناسبة نطبق قاعدة الجر ونحكم بصدوره ثم نرفع اليد عن ظاهر واحد منهم وأما إذا كان بينهما تباين كلي مادة الثراء ما موجودة مثل أكرم علماء ولا تكرم علماء فهنا ما نطبق قاعدة الجمع لا داعي إلى تطبيق قاعدة الجمع الحكم بصدوره لأن تبعيض العمل ما يلزم بل نطبق المرجحات أشهرية موافقة الكتاب وغير ذلك طبق العبارة يقول وقد يفصل بينما إذا كان لكل من الظاهرين مورد سليما عن المعارض كالعامين من وجه مورد الشيخ المعارض مادة الاشتراكات حيث أن مادة الاشتراك في كل منهما سليم عن المعارض يفصل بين هذا وبين غيره بين غيره أحد المتضامن فلان كل اللي ماكو بري مادة الاشتراك مثل أنا مثلت أكرم علماء لا تكرم علماء هو شيء مثل مثل اختفل الجمعة أو ينبغي غسل الجمعة مادة الصلاح ما موجودة ولا جمعة جمعة في الأول ترجح الجمع على الطرف في الأول وفي الأول انطبق على الجمع على أولى من الطرف ليش؟ لوجوب العمل بكل من أدية الجملة يحشون في بعض الموارد وهو مادة الصلاح فإذا وجد في مادة الاشتراك وجد في مادة الاجتماع الحمل لأن التبعيض في المنابع غير مناسب عرفا فيستبعد الطرح في مادة الاجتماع نطرح في مادة الاجتماع ونعمل به ونأخذ به في مادة الاشتراك بعيد فمن المناسب ماذا أنه نجمع نطبق على الجمع نحكم بصدوره ثم ظاهر واحد من عدل نرفع اليد عنه رأسا ونأخذ بظاهر الثاني بخلاف هذا وين الصورة الأولى. بس الواقع الثاني ثاني نشوف الصورة الثانية الذي ما ينزل الجنة فالأختصر وينبغي هنا لا يلزم محذور التبعير فلا يلزم تطبيق قاعدة الجنة بحيث نحكم بصدورها ثم نطرح واحد لا. وسيجيء تتمة الكلام إن شاء الله تعالى. بقي في المقام أن شيخنا الشهيد الثاني مطلب جديد. لو كان شخصان قد تنازعا في دار وتلك الدار إما في يدهما وإما خارج عن يدهما ولكل منهما بينة وجاء إلى الحاكم كل مع بينته ويقول الدار لي شن سوي مولانا شن سوي يلا الحاكم شن سوي خطية خطية الحاكم شن سوي كل منهما له بينة والدار خارج عنهما أو داخل في أيديهما شن سوي الحاكم. الشهيد الثاني تدري شو قال للحاكم؟ قال له من باب الجمع أولى من الطرش نصف الدار فنعمل بهذه البينة ونعمل بقول تلك البينة لكن نعمل بقول هذه البينة بمقدار نصف في تلك البينة بمقدار نصف فإن الجمع أولى من طرحهما تفرع على قاعدة الجمع أولى من الطرح فرع هذا الفرع أنه تقسم الدار بينهما وهذا الجمع يا أخي جمع جديد غير الجمع الذي كان سابقا نتكلم فيه. الجمع الذي كنا سابقا نتكلم فيه أو العفو الجمع الذي هذا الجديد الذي نتكلم فيه الذي هو بين الأدلة نسميه في الموضوعات يعني مسألة الدار موضوع ليست حكم منكم موضوع هذا الجمع بين الأدلة في الموضوعات بهذا الشكل شيء جديد هذا ليش جديد لأن هذا في الحقيقة فيه تبعير في مدلول الدليل عملنا بمدلول الدليل في بعض الموارد في نصف الدار وتركناه في النصف فبالتالي قد صدرت منها المخالفة القطعية من الحاكم يعني يقدر الحاكم يقول والله وبالله وتالله صدرت مني مخالفة قطعية ليش يعني الدار اما كل هذا الرجال اما كل ذاك الرجال نص هذا ونص ذاك مخالفة ماذا قطعية فعملنا بعضنا في مدلولين الدليلين بشكل لازم مخالفة قطعية هذا شيء جديد لم يكن سابقا حينما كان عندنا دليلان في حكم مثل الرواية شو تقول مثل الرواية واردة في حكم شو تقول اغتسل للجمعة رواية كانت تقول ينبغي او يستحب غسل الجمعة هناك ماذا كنا نفعل لم نبعث المدلول بل كنا نحكم بصدوره ثم نخالف ظهور واحد نترك ظهور واحد بالكلية رأسا تبعير ما كان يلزم مخالفة قطعية ما كان يلزم التقي ما كان يقدر يقول والله خالفت الحكم الشرعي والله ما يقدر يقول لأنه حكم بصدور ثم رفع اليد عن ظاهر واحد فلعل ظاهر تلك الرواية هو الصحيح التي لم يرفع يده عن ظهورها لعله هو الصحيح مخالفة قطعية لم تحصل تبعير في المدلول لم يحصل فالخلاصة نحن نحتاج إلى إقامة دليل على التبعير بهذا الشكل الذي ذكر الشهيد الثاني هذا التبعير في مدلول الدليل بحيث يلزم منه مخالفة قطعية هذا شيء جديد هذا غير قاعدة الجمع أولى من الطرح هذا لكن في الأحكام ممكن أن واحد يقول دي ما يلزم منه تبعير في المدلول ما يلزم منه مخالفة قطعية أما هنا يلزم ما هو الدليل عليه على اي حال هذا المقدار ماذا اكتفي به؟ خلاصة من الاول افحص. الشهيد الثاني رضوان الله عليه فر على قاعدة الجمع او لا انه تنصف الدار لو اقام هذان الشخصان البين. من اي باب؟ الجمع او لا من الضار. اكو فالدحشاية جانبية. فالدحشاية جانبية. الشهيد الثاني قال لو اقام بيت بالجمرية هي الدحشاية. الشهيد الثاني قال لو اقام بينة والدار كانت شنو؟ والدار كانت في شنو؟ في يدهما او خارجه. لما قال في يدهما الشيخ القمي صاحب القوانين اشكى الاشكال. قال اذا الدار في يدهما واقاما بينة صح نحكم بالتنصيف لكن مو من باب الجمع اولى. وانما نحكم بالتنصيف من باب تقديم بينة الخارج او بينة الداخل. شنو شنو شنو شنو شنو تقديم بينة الداخل او الخارج؟ انا ما بعد نسأل. لان في كتاب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية اقرينا في كتاب القضاء اذا اقام شخصان بينة على دار ان هذا الدار كل منهما يقول لي وكانت الدار بيد احدهما لا بيدهما بيد احدهما بينة من مقدمة؟ جاوبني. قيل بانه بينة الخارج. الخارج يعني شنو؟ غير صاحب اليد. وقيل بينة الداخل يعني صاحب اليد. الداخل المقصود منه صاحب اليد، الخارج غير صاحب اليد. فالشيخ القطري رضوان الله عليه صاحب القوانين يقول اذا الدار كانت في يدهما هذان ماذا يعدان؟ خارج ام داخل؟ يلا بنظركم الشريف شنو؟ داخل او خارج؟ يلا تقدر تقول لي؟ قال داخل وخارج، كل واحد داخل وخارج. شلون؟ اذا الدار كانت في يدهما كل منهما داخل وخارج. ليش؟ لان كل منهما بيده نصف. فبالحال هذا النصف شو يصير؟ داخل. بالحال النصف الثاني يصير خارج. فاذا قدمنا بينة الخارج كل منهما خارج في نصف فنحكم له بنصف. اذا قدمنا بينة الداخل كل منهما داخل في نصف ايضا نحكم ماذا؟ بالتنصيف. فالحكم بالتنصيف اذا كانت الدار بيدهما يمكن ان يقال من باب ماذا؟ تقديم بينة الداخل وكل منهما داخل بالعاب نصفا او من باب تقديم بينة الخارج وكل منهما خارج بالعاب نصفا وليس من باب الجمع او لا. الشيخ القمي هكذا اشكل على الشهيد الثاني. الشيخ الامثال ايش يقول؟ يقول اشكل. هذا مو اشكال مهم. هذا ترى الاشكال مهم مو مهم هذا. ايش عندك هاي الصوره؟ اذا كانت الدار في يديهما اضرب الدار ليست في يديهما. هو كلام الشهيد الثاني ياتي. فكان الاولى للشهيد الثاني حتى لا يرد اشكال القمي ان يقول الدار كانت ليست في ايديهما واقاما بينه. هنا الحاكم يحكم بالتنصيف لقاعدة الجمع او لا حتى لا يرد اشكال القمي. يمثل بهكذا يمثل او بامثلة اخرى مقاربة بامثلة اخرى مقاربة مثل ما لو اختلف في قيمة المبيع صحيحا وقيمته معيبا. البينات ماذا اختلفت؟ جاءت بينة قالت صحيح عن هذا الفرش هاي الزولية تسوى هذه محفوظة بلي 50 تومان مثلا. البينة الثانية قالت لا ايش دعوة 50 تومان شو 40 تومان. فالمقصود هنا اختلفت البينة في تقييم الصحيح. هنا كلام الشهيد الثاني وإن لم يمثل لكن هناك تمثيل يأتي ننفق. يعني نأخذ بالبينة الأولى بمقدار نصف وبالبينة الثانية بمقدار نصف يعني النتيجة قيمتها صحيحة. مش قد راح يصير 25 نصف 50 20 نصف 40 20 زائد 25 45 نقول 45 قيمته صحيحة 45 جمعا بين البينتين. انت شيء ثاني يا لا كلمة بالدار اذا كان خارج اريد ان يكون الا مو مشكلك يا ايها القمي تجي ورا الشهيد التاني تشلب له انه هذا لا مثالك ما ادري ما تبدار اذا كان في ايديهما واقاما بينا من قال على انهم الله هذا المثال هو مو صحيح مثال بقي في المقام ان شيخنا الشهيد الثاني فرع في تمهيده في كتاب تمهيد القواعد على قضية فيها قضية الجمع أولى الحكمة بتنصيف دار تداعياها وهي في يدهما تشبه ما نشعين تنقل في يدهما وما كان ذاكر أحسن أولى يد لأحدهما وأقام بينه وأقام بينه إذا كان في أيديهما أو أقام بينه إذا لم تكن أقام بينه يفعل الثاني انتهى المحكي عنه عن الشيء الثاني أدارة الشيء الثاني أن تمهيد القواعد ما عندنا حتى احنا الراجع حكي هذا ولو خص المثال بالصورة الثانية في صورة ثانية شنو يعني لا يده لم يرد عليه ما ذكره المحقق شنو ذكر المحقق ما قايل ما قايل أصلا شيء الأنصاري إيش قال القمي وكش غير رموز هذا يعني غير رموز هذا لم يرد ما ذكره القمي من أن الحكم بالتنصيف ليس لقاعدة الجملة لأجل تقديم بينة الخارج انقلنا بتقديم بيت الخارج او بين الداخل انقلنا بتقديم بيت الخارج وان كان ذلك ايضا لا يخلو من مناقشة تظهر بالتأمل يقول وان كان لو خص بالصورة الثانية اشكال بعدكم موجود على الشهيد الثاني لكن اشكال اي مو مثل اشكال شي يسمونه القمي بل اشكالات اخرى تأتي نقول لو اقام بين والدار خارج عنهما ننصف لعله لا من باب الجمع ولا من الطرح بل بنيابة الحق منحصر بهما الحق لا يعدوهما اعطاء لهذا دون ذاك بلا مرجح ولهذا دون ذاك بلا مرجح في النصف هم باب الجمع اولى من الطرح ما شنو الحكي لا على اي حال وكيف كان الاولى التمثيل بالصورة الثانية بها يعني بالصورة عادة ما يبقى اشتعلوا شيء الشيخ القمي وبما اشبه الصورة الثانية لا اشبه الصورة الثانية شنو هي الصورة الثانية كده يعني لا يد لهما لا يد لهما وما اشبه شنو مثل ما البينات الزولية ما تنساش وبما اشبه مثل حكمهم بوجوب العمل بالبينات في تقويم المعيب والصحيح وانا مثلت لك بالصحيح وانت هم ما تمثل علمك تقدر للمعيب هم على المنوال الصحيح يعني لو بينتين اختلفوا في تقييم المعيب هم ناخذ نص تلك البينة النص ما تقول هذه البينة او نجمع النصين تخرج قيمة المعيب وكيف كان فالكلام فكيف كان سواء ماذا مناسب التمثيل بالصورة الثانية او بتلك الصورة مهم هذا مو برجنا المهم الكلام في مستند الجمع بهذا الشكل النصر الدار وجه التنصيف شنو هو هذا يا اخي يلزم منا مخالفة قطعية يعني يقدر الحاكم يقول والله هي قد خالفت لان الدار اما كملا لهذا اما كملا يعني كاملا لهذا هذا التابعين هم في مدلول الدليل فالسابق لم نبحث في ادلة الاحكام لم نبحث في مدلول الدليل بل كنا نقول بحضورنا والثاني واحد الدليل نرفع اليد عنه الرأي رأس لا نأخذ ببعضه وذاك نأخذ ببعضه لذلك جاء الكلام في المساعدة والتجاع بهذا النحو بهذا النحو عن شنو احنا العمل بكم من الدنيا في بعض مدلولهما الذي يستلزم هذا شنو مخالفة قطعية ومقتضى الدليل لا راح يستلزم يقدر الحاكم يقول والله خالفت لأن دليل الواحد لا يتبعض في الصدق والكذب إما هذه البينة صادقة إما تلك وتلك كاذبة إما بالعكس أما هذه صادقة في نصف كاذبة في نصف وتلك هكذا وهذا لا يحتمل انها صادقة بالجميع ما كاذبة بالجميع ومثل هذا يعني محظور التبعير المستلزم للمخالفة القطعية غير جار في أدلة الأحكام الشرعية في أدلة الأحكام الشرعية كنا بعد الحكم بصدورنا نرفع اليد عن ظاهر أحدهما رأسان لا أنه نرفع اليد عن الظاهر بقسم ونبقي اليد بقسم والتحقيق غد بحوله وقوته عز وجل والحمد لله رب العالمين.